سلم كما تحن صفرة يوما ليؤمنها فكذا. هذا صحيح، لكن اكو غيره على الاسلام. هو استدرك قال هذا غيره، لكن تبقى كيف انت تقابل هذا الامر؟ فاذا كان المقاطعه اللي تؤذيهم انت تسويها، لكن هذا ما يمنع ان اظهر احتجاجي عن طريق مظاهره في حدود هذا، ما خلي تستغل من قبل الاخرين يسببون اعتداءات مثلا. هذا هاي صحيح، اما انه السكوت مطلقا لا، وانما استعمل كل وسيله موجعه لهم ومظهره لغضب المسلمين ومحسسه لهم انه ما يعودون اليها. فما اقتصرها بدءا بذلك، ولا امنعهم اذا خرجوا مظاهره معقوله كما تفعل باكستان، لكن ما اسمح لمن يستغل هذه ليسيء استعمالها والغرض منها بحجه المظاهره. انا سمعت الشيخ يوسف في الجزيره ذكر في بدايه برنامج الشريعه والحياه اظن الاسبوع الماضي، قال انا اقول، انا لم اقل انه لا نستنكر ولا كذا، انا قلت نتعامل مع هذا الاستفزاز بعقلانيه. تمام؟ يقول نتعامل بعقلانيه، وانا ارى، قال انا ارى ان الشيء المجدي هو المقاطعه الاقتصاديه، الشيء المجدي. اما اننا نجيش الناس وندفعهم لخروج المظاهرات فارى انه هذا غير نافع معنى كلامه، لكن لو خرجوا الناس هكذا تلقائيا ما لا نقول لاحد لا تغضب لرسول الله. لا بعد اكثر من هذا يعني. صحيح هذا، بس حتى نزول كل شبهه نستعمل كل وسيله مفيده مشروعه تؤذي الخصم، تحسسه سواء كان بالمقاطعه، بقطع العلاقات الدبلوماسيه، باظهار المظاهره، لان اصبحت من وسائل التعبير عن الاراده، عن تأييد او عن انكار. تكون مضبوطه، مو تستغل، لا اضبطها، اطلع جند ما حد كذا، لا يهاجم سياره، لا يهاجم مكان، لا يرفع شعارات خارج الموضوع. هذا تمام، هذا صحيح، ما استغلها ضد الحكومه، مو هذا. فانا اعطي القاعده العامه، وبعد ذلك واحد ينظر في بلد مثلا يخاف من المظاهرات ان تفلتها وتستغل فيمنعها. اي لكن اكو اشياء ما بيها ضرر، مقاطعه تامه، وهذه الحكومه تقدر تسويها حتى لو قصر فيها الاخرين. من الجمرك ما تجي هذه، ما تدخل. ويقال مثلا اللي عنده بضاعه الان مكدسه سبق وان استوردها من دنمارك لا يجوز ان يبيعها، وترقى وتتلف حتى لا تتخذ ذريعه للاخرين، كما اتلف النبي صلى الله عليه وسلم لحوم مال من الغزو لانه نهاهم عن ان تاخذوها طبقا وهم مع كذا، خلاف ذلك امر باكفاء القدور. بعض اهل العلم يقول ضعيف هذا، لانه كان يكفي ان يقول كلوا هذا ولا تعودوا لمثله، هذا خطا صريح. كفوها انت احسن تتعلم من شتمه، هذا اكبر يعني دليل وتربيه ان هذا ممنوع قطعا، الى درجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان اكفاء القدور. طيب في واحد يسال، واحد من تقريبا من اعضاء مجلس النواب سوى اتفاقيه مع دنماركيين في الفتره الماضيه، والوفد سياتي في هذه الايام. بمالجس يعني عنده اتفاقيه تجاريه مع الدنمارك، او عنده علاقات كانت مسبقه من قبل، والوفد مقرر ان ياتي الان، فيقول لا يستطيع ان يتحلل من هذا الوعد. ليش يجون لهنا؟ يعني يعقدون معاهده؟ اي يعني عباره عن اتفاقيه في شكل اقتصاديه. ادرك وفرق اخي. السلام عظم الله اجركم يا شيخ. لا مرحبا. جزاكم الله خير. الله يحفظك. اكو فرق اذا كان معاهده معقوده اخي. نعم. ها؟ هنا مساله اخرى. الوفاء. ارى انه يصير وفاء بالعقد. ها؟ نعم. في هالحاله الا اذا كان يعني تنفيذها يسبب ضرر فاحش كثير. فعند ذلك يمنع في هالحاله. ليش؟ لانه عندنا نستدل مساله مال الحديبيه ايضا. مساله انه اللي يجي مسلم الى قريش يردوه، واللي يرتد من المسلمين ها ما يردوه. نعم. يعني موجوده ظاهرها شيء وكذا. كذلك اكو كانت تصير معاهده مثلا، ف في الآية الكريمة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. في تفسيرها يعني أكو بعض المسلمين ما هجروا للمدينة، يعني كانت الهجرة واجبة آنذاك فبقوا، هؤلاء الذين بقوا دون هجرة إذا اعتدي عليهم معتد ها واستعانوا بالمسلمين ينظر، فإن كان المعتدون ذلك بينهم بين المسلمين ميثاق من المسلمين ما يعاونوه. فالآية الكريمة إذن المواثيق لما موجودة يلاحظ جهد الإمكان في تطبيقها وتنفيذها ولو كانت مع غير المسلمين، إلا إذا صارت يعني فيها ضرر فاحش جدا أو يخشى منها إلى آخره، هذا عند ذلك ما يكون. هل يسعوا يا شيخ يقابلهم ويبين لهم استنكار اليمن والشعب اليمني و... إذا ما معقودة نتحلل منها، إذا في دور المفاوضة نعم. لا يستمر بها. طيب يقول الوقت موجود يقابلهم هنا، لا بد من مقابلتهم. المهم يعني ضيافته. أقول لك لا واحد هاي الإضافة من الشيء واحد ما له علاقة بها. المهم معقودة اتفاقية أم لا؟ لا أدري. لا إذا اتفاقية. لا يتحلل. ما يستمر بها بعد. هل يقابل الوفد يقابلهم ويقول لهم لا خلي قابلهم نعم قابلهم لا لا لا يقابلهم مثل لي هذا في وإن خفتم من قوم خيانة فانبذوا إليهم على سواء أحسن يعني هذه إذا كنت أكون معاهدة بين الدولة الإسلامية بين دولة كافرة معاهدة عدم يعني اقتتال، لكن المسلمون شافوا علامات أن هؤلاء يريدون ينقبوها كانوا يجيشون جيوشهم يخلوها قريبا من المسلمين، فيجوز للمسلم عند ظهور هذه القرائن أن ينبذوا لهم العهد ونحن ما خلص، لكن ما ينبذوا لهم إياه بعد أن يقربوا جيش المسلمين للحدود هذا حتى تكون على سواء متساوين في المسألة. طيب يا شيخ إذا كانت هذه هذا إذا كان هذا الضرر الفاحش يقابلها نصرة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمثلا إذا أزال عن نفسه الضرر سيكون فيها خذلان لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. النصرة للمسلمين نصرة للنبي نصرة للمسلمين، خذلان للنبي خذلان للمسلمين، إيش هذا مكان هذا؟ لا تنصروه فقد نصره الله وعاتبه إذا لا تنصرون الله نصره للنبي. لا الخليفة مقام يعني مال العدل، الإمام العدل يجب على المسلمين أن يحافظوه ويقاتلوا معه البغاة، واجب عليهم ذلك، هذول أهل العدل ذولاك أهل البغي، هذا الفارق. إمام العدل هذا يقاتلون أهل البغي الذين خرجوا على السلطان بدون وجه حق، هذول يسمون بغاة. لكن إذا انكسر أهل العدل وتغلب البغاة وصاروا بالسلطة انتهى الأمر، صار الحكم الشرعي أن يذبون السيف ويعترفوا هذا بالرياسة ويعاملوه ويحاسبوه على أفعاله لا على أفعاله السابقة. هذا دليل على أن الإسلام ينظر للواقع ويعطيه حقه من الحكم المناسب، هذا القلول فقط، مو والله انت باغي وعلى مراه باغي حتى ولو وقت البغي تقاتله. كانوا بغاة ليش؟ لأنهم عندهم شوكة لكن قوة السلطان الإمام العادل الموجودة، فإذا تغلبوا ليس للإمكان ووصلوا للسلطة انتهى، أحاسبهم على أفعالهم المستقبلية لا عاملهم على بغيهم القادم السابق. في قاعدة يا شيخ أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. هي صح هذا. مسألة الشركة هذه ضرر خاص. أيها أي شركة؟ ضرر عام. أي شركة؟ هذا الذي سأل عليها الشيخ أحمد. إيه؟ مسألة من تقول إذا كان ضرر فاحش. ما بهذا أخي هذا ما تعاون وياه بعد خلص، ندخل في قاعدة لا تجوز معاونة الكافر بأي شكل من الأشكال، هذا كافر معتدي وديط عن برسول الله. لا يجوز. إذا كان الطعن لرسول الله الطعن هذا ينقض عهد الذمي، هذا من جملة ما ينقض عهد الذمة الطعن لرسول الله أو كذا من أشياء كثيرة منهم توسع بها حتى لو زنا بمسلم، لكن مسألة الطعن لرسول الله هذا ما ممكن، هذا عقد الذمة ينفسخ، فكيف تعاون ويا هؤلاء؟ يقول انا تاجر ليس لي علاقه بالموضوع هذا اللي طبعا. اخي مسلم شنو تاجر؟ ايش هو مسلم لو كافر؟ لا لا هذاك هذاك الدنماركي يقول انا ما طعنت في الرسول ولا يقول هذا شخص اخر طعن في الرسول. لا انا متى قاتلك؟ لو عندي قوه انا قاتلك. انا ما عندي قوه، عندي لسان واضحب قولك واؤذيك كما تؤذيني. انت تؤذيني في مكاني، لتنشر الصور في العالم. ايش هالحكي هذا؟ الذي يتعاقد معي في صفقه تجاريه ليس هو الذي سب الرسول. اكل كل مسلم، المسلمون امه واحده، ما كل مسلمون تسقف دماءهم ويسعى بذمتهم ادناهم. فالكفار هم يعتبرون كلهم سواء، ولذلك الذي يكون مع الكفار يعامل معاملتهم، يكثر عددهم، يكثر سوادهم. مثل ما روي ان العباس كان مع جيش المشركين في بدر، ما أدري هذه مع أنه كان العباس حضر في العقبة وغير كذا، لكن اذكروها هذه. قال أنا كنت مكره، قال حسب الرواية قال ظاهرك كان معهم خلص، وأعطى فدية لهذا. يعني من خصائص المجتمع الإسلامي أن الإسلام يحمل كل فرد مسؤولية ما يقع ويحدث وما يصير في المجتمع. هذا هذا هذا شيء إضافي ما موجود إلا بين المسلمين اللي مضيعيهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إيه؟ يا شيخ بعض أهل الأهواء يستدلوا بالآية هذه الآن ويستنصروكم في الدين فعليكم النصر، يقول بيننا وبين أمريكا وإسرائيل اتفاقيات وعهود، لا نعين أهل غزة ولا لا ما يجوز أن يعاوننا، ما يجوز. يقول لن نعاون أهل فلسطين الآن ولو استنصروا بنا. لا لا لا, لا, لا, لا هذا الخلط، هذا خلط. هذا أخي عندك قدرة أنت تستنفذ كل قوتك معهم، ما عندك تعاجز تنكر بقلبك بلسانك بالوسيلة الأخرى، وموجودة وسائل كثيرة. هؤلاء دين بطحون أمامهم، مو مسألة هذا. ايش هاي مال فلسطين هي كانت تصير؟ انا اذكر هذا واحد استاذ كان معنا بالحقوق، هو كان يقول انا كنت مع وفد راح الى فرنسا بزمن ديغول لاجل بزمن عبد الرحمن عارف اظن كانت هذه، فيريدون يحثون فرنسا لمعاونه الدول العربيه عندما يبحثون في قضيه فلسطين في الامم المتحده وكذا. فيقول هو لما رحنا الوفد قال اعطوني اسماء الوفد، فتسطر كل واحد عنا شيء، فذكروا اسمه، هو مات اسمه كان الدكتور محمد يعقوب السعيدي شيعي وامكان، قال هذا ياتيني اللي كان هو خريج فرنسا. يقول لما دخلت وحده واختار الله وياه وعرضنا له القضيه، قال انتم كم دوله؟ يقول كنا قال ذاك الوقت 13 دوله. قال 13 دولة أنتم تطلبون عون مال أمريكا وهيئة الأمم لكنهم غتاك غتاء السيل. لا دول ما يجوز هذا، هذا لازم المسلم ينطوي قلبه يقول يا رب مكنني أن أقاتلهم، بل لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو يعني بالجهاد، مات ميتة جاهلية، يعني يتربى على كرههم، مو يتربى ان مسجدهم وكذا ايش وهذه من المعاهده أو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ها؟ ان تبروهم يعني يتوسع مع التبروهم، شنو تبروهم؟ حتى ذكرت عن واحد ما هذا، وأظن هو نفسه الشيخ يوسف الله يحفظه، انه مساله التهنئه والمصافحه يستدل بالايه، ما يجاب هاي الايه. عن هذا غالب القرشي شوية احتديت، ما كان لازم احتد هذا، بس هو ده يستدل بي، والله اكتب له رسالة واكتب رسالة يعني مداولة ديها، ايش هذا امر ما ثير على هذه، شنو ثير على هذه حتى يطلع لي شحيط ومعيط لا ما اللي شنو، ايش هذا مسألة قديمة هذه تقع، يعني مو مسألة خفية او نادرة الوقوع، كلها مجالس الناس سكتوا عنها، ملكة ولا اثنين الأصم والذاك البلاك ما ادري شنو، شو اللي لازم بي خلي يصير من الأولياء، شو اللي لازم بي مال الإجماع أخي، ما هو صار مسألة الإجماع اللي هذا تمام، هو بي خلافات، شنو خلافات؟ أولا مسألة يعني من المتعذر وقوعه، شو يجمعهم العلماء؟ اثنين أنه إذا أمكن اجتماعهم لازم يكون إجماع صريح، لأنه شون واحد عالم وساكت شون هذا؟ ثلاثة لازم أنه يعني يموت علماء العصر كلها تيروها، هذه كلها إذا نسلم بها لا يجوز أن تسري على إجماع الصحابة، أول نقطة. الصحابة هم نقلت الدين، والإجماع مصدر شرعي، هل يعقل أنه هذا المصدر الشرعي يبقى معطل إلى أن ينقضي العصر 100 سنة؟ ها يصير هيك هذا؟ يعني نقول هذا خلوه السابي مسألة ما مبحوثة، لأنه ما انقضى هذا، خاف يظهر واحد ما موجود هذا، هذا قول قيل لكن هذا ما يؤخذ به، هاي واحدة. اثنين مسألة الإجماع إذا انعقد هل ينقض إذا ظهر بعده مخالف؟ نعم. الجواب لا، لأن الإجماع انعقد وخلص، صار حكم شرعي، صار حكم شرعي. الإجماع بعد الخلاف بعد الإجماع لا ينقض، لا ينقض هذا. نعم. هذا ثلاثة مسألة الإجماع السكوتي، إجماع السكوتي هذا مختلفين به، هذا بي وجه يعني يقول لك لا لا لا يعني لا ينسب إلى ساكت قول. فهذا إذا صح بالنسبة لإجماع الصحابة لا يصح، لأن سواء كان سكتوا أو نطقوا مو ليش لا يسكتون، ما يسكتون على هيك مسألة عظيمة تخص منزلة التصريح قطعا لا شك في ذلك، ولذلك وجد كلام خلاف واحد يخالف الآخر ما يكتمه. فهذه مسألة أخاف قال فلان وفلتان وفلتان، ما هذا إجماع سكوتي في زمن الصحابة الكرام في مسألة وتابعهم عليها كل المذاهب، ما مذكورة بكتب المذاهب هذا أبدا، لا شيعة ولا سنة ولا كذا، ما تثار يعني أصلا. طيب شيخ شيخنا أدي قال الصحابة تفرقوا في الأمصار، ها الصحابة مع أن عددهم محدود لكنهم تفرقوا في الأمصار، لا معروفة هذه. هذه المسألة أخي مسألة الدية مع المرأة من مسألة تقع كالقصاص، وأما الاستدلال بالآية بالدية بالقرآن، بالقرآن هو شي يقول وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مو، ومن قتل مؤمنا خطأ شنو دية مو، الدية اللي يستحقها، فالرجل يستحق دية كاملة والمرأة مجمل حسب مثل ما نقول من أتلف مال بريء فعليه التعويض مو، هذا التعويض يتقدم بمقدار المال المتلف هكذا. شيخنا احنا مو هذا يعني هيك مسائل تخليها محل نقاش ومحل بحث وتجعل كخطوة أو يقاس عليها مسائل أخرى قد أيضا يثيرون بها خلاف كالميراث وما إلى ذلك، لا يجوز يعني. شيخنا ماذا ترجحون في مسألة الإجماع بعد الخلاف؟ هل هو حجة؟ الإجماع بعد الخلاف، حصول الإجماع إذا كان المسألة خلافية ثم انعقد الإجماع وارتفع الخلاف السابق، هل تبقى من مسائل الإجماع؟ لا، إذا المسألة هذه اللي وقع بها خلاف صار بها رأي جديد واتفقوا عليه على هذا الرأي الجديد، يصير إجماع على هذا الذي اتفقوا عليه. أي. هذا هو. لكن ما هم يعني مثلا حصل إجماع، حصل خلاف بين الصحابة، نعم اختيار واحد من الآخر، أيوه حصل خلاف خلاف بين الصحابة، إذا هم نبيهم التابعون، يعني التابعون جاء صار عندهم إجماع. أي. على رأي هذا كان مختلف فيه. أي. مثلا هذا اللي يقصد يعني. نعم نعم يوقف نعم مسألة إجماع صار إجماع، نعم خلص انتهى، بس الأقوال لا تموت بموت قائلها يقولون. نعم الأقوال لا تموت بموت قائلها، لا ما تموت، هي باقية الآن، لكن هذا إجماع الآن في هذه المسألة. وهل هو حجة يعني الإجماع؟ لا طبعا يصير حجة هذا إذا تكامل الشروط. يعني مثلا شيخنا مثلا مسألة المتعة كان في خلاف في الصحابة على زمن الصحابة وفي زمن التابعين. لا ماكو خلاف بيه، وإنما كان ناس ما وصلهم الخبر فبقي هذا الخلاف الخلاف. فلما عرضت المسألة تبين أن في المسألة موجود هذا الرأي، حديث شريف مثل ما نقل عن ابن عباس أنه كان جوز ما بلغهم هذا، لأنه مسألة يستبعد. لا لا ما يستبعد، لأن المتعة هذه كانت حلال ثم منعت ثم حلت ثم هذا. نعم. إيه هذا خلص الحجة للحديث. إذا يعني كان ابن عباس كان ينافع عن رأيه، حتى أن ابن الزبير قال له جرب. لا قال له أنت تائه علي سيد ذلك، قال له أنت رجل تائه. لا لا لا ما ما ما شو اسمه هذا. ولذلك مثلا يقولون، ذكر الإمام النووي مسألة، هل يقام الحد على من فعل المتعة تمتع، هل يقام على حد الزنا؟ قال بعض العلماء يقام استدلالا بكلام ابن الزبير، وقال بعضهم لا لا يقام لوجود الخلاف والشبهة. لا لا ما هذا عند أبو حنيفة، يعني مو هذا يعني مسألة الشبهة يأخذ بها. لا لوجود الخلاف، شبهة الخلاف قالوا هكذا، لوجود شبهة الخلاف. لا هي الشبهة تختلف على شبهة محل وشبهة رأي وشبهة دليل. هنا بعد أن ظهر الحديث سيدنا عمر هو ما مجتهد به، وإنما أحيا صرح بذلك. نعم. هذا هو حرمها عمر، يعني أنه طبق مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل ما ذكر أيضا أخونا الدكتور غالب مال سيدنا عمر أنه أسقط مال المؤلف قلوبهم وما وما أسقطها. لا هو ذكرها استشكال لكم، يعني لا تجاوبون عن هذا. لا لا مو عن هذا، هو الزكاة أعطيت لأشخاص لتقمصهم بوصف معين للفقراء، مو مو لفلان وفلان. فإذا زال الفقر عنا يصير أفضل أمطي، يعني إذا جاري فقير إذا أعطي زكاة تغير الحكم، تغير بتغير وصفه مناطه متمام. المؤلفة قلوبهم هم أصناف كما ذكروا، صنف لهم شوكة وقوة لكن لا يزالون خارج الإسلام، فيخشى منهم أن يعاون العدو، هذا صنف. الصنف الثاني أناس يرتجى إسلامهم وبإسلامهم يصير إسلام آخرين، فيعطون حتى يتقون، وأن الإسلام من يدخل في الإسلام لا يفقد شيء وإنما يستفيد شيئا. وقسم ضعيف الإسلام يقولوها هاي أصناف في زمن سيد هو كان يعطون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبو بكر كان يعطون. في زمن سيدنا عمر جاء بعضهم الذين بقوا أحياء يريدون أيضا من الزكاة، قال اذهبوا لا أعطيكم، لقد أعز الله الإسلام. زين شنو هاي شلون تسوي عمر؟ هو بين العلة أعز الله الإسلام. ليش؟ لأن في زمن سيدنا عمر الدولة الإسلامية صارت قوية، والمسلمون إذا يفتحون فارس يفتحون الروم، مو؟ نعم. هل بعد يخشون من من من قوة مشركين؟ لا. خلص أعز الله الإسلام، ليش يعزهم؟ بأهله، هو عزيز بذاته، لكن عزة الإسلام والله هذا اللي كان يخشى من شره. الآخر الذي يرتجى إسلامه، هذا الذي يرتجى إسلامه أما أن يكون رجاؤنا في محله وأما أن يكون في غير محله فتنقطع. لما صار الجيش والدولة قوية تهابها فارس تهابها كذا، الذي نرجو إسلامه يقتضي أنه يسلم، لأن ماذا كان يتردد ونحن نرجو إسلامه؟ يعني كان مدى يعب تتبين له. فقوة الدولة الإسلامية وظهرها تزيل هذا التردد منه فيسلم. ضعيف الإسلام يتقوى، ألا ترى الفرد ما يتبع دولة قوية هو يتقوى؟ يعني مو هسه العراق لما تشوف عراقي هذا ما له قيمة، الدولة هزيلة. دولة قوية مثل دولة أمريكا، الأمريكي شوفها في كل بلد ها يهابوه مدري ايش وكذا. حتى أذكر أخونا مصري منتصر توفى رحمة الله عليه، يقول هو كان في اليمن هنا، وكان عنده رسالة كرتاني مشرف عليه توفى رحمة الله عليه، فراح لمصر يقول أنا رحت وإذا شفت واحد قس تفضل أبونا. قال يقول أنا جيت إن أنا اتحنى. قال لي اتنح شوية انتظر يا شيخ. فيقول ذاك يقول لك تفضل ابونا يقوم وقال. فقوة الفرد المسلم بقوة دولته وجماعته هاي التهاب يعني. حتى في القرآن لولا رهطك لرجمناك. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا شك في ذلك يعني الجماعة قوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني القوة المادية هذه ما منكورة. قوة إيمانية وقوة مادية. قوة المادية منها العدد أن يكون منكم 20 وصاروا يغلبوا 200 مثلا. والعدد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط. فقوتين هاي مطلوبة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالدروع يلبس دامته يلبس كذا. فهذه كلها أظن اللي يعصمنا من هذه كلها هي أنه المسلم بإسلامه خضع انتهى بعد صار هو في مقام المقود وليس قائد. مقود للشرع الإسلامي. مهمته أن يعرف ويفهم ماذا أمر الله وماذا هذا بس لينفذ. وليس هو مهمته أن يناقش حتى يعرف الصواب. لا ما انتهى دور المناقشة. مناقشة للكافر اللي بعده ما مسلم كذا عند شبه من أسلم انتهى صار دوره أن يتفهم ما أمر الله تعالى. هذا معنى المسلم. وهذا الوصف يبقى دائم ملازمه إلى أن يموت. ليش بس قال توفني مسلما؟ أنا ذكرتها هذه. مال إبراهيم وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع ربنا واجعلنا مسلمين لك. هم مو مسلمين؟ بلى مسلمين على الاستسلام الدائم لك ولأمرك وشرعك. هذا هو. زين شلون نعرف وين نجد أمر الله حتى نستسلم له؟ في القرآن وفي السنة والمصادر التي أفسدت إليها نصوص القرآن والسنة ومنها الإجماع والقياس إلى آخره. خلص نجي آيات القرآن نفهمها حسب قواعد التفسير والفهم المستدعين بالمفسرين. السنة شلون هاي نعرف احنا بياناتنا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين او اكثر نعرف عن طريق علماء الحديث الذين الله هيئهم ماذا قالوا كذا استعين بهم. وعند الاختلاف ارجع الى قواعد الترجيح عند المختلف. هاي المسألة ما عندي شيء اني ما ناصب نفسي خصم ومقاوم وانما ناصب نفسي مستفهم وطالب وريد اعرف المأمور حتى احقق اني مسلم. بس هذا اتبع ابو حنيفة لكون هو يقدر يوصل لي كما اتبع مثلا باهل اللغة كذا وكذا كسائي وما ادري ايش يصيبوا لان اهل اللغة هذه مو فما لي شيء يعني بها مو دا اتبع لكون ابو حنيفة وكون مالك. فإذا تبين لي في مرحلة من المراحل أنه لم يوفق للصواب حسب ما يقولها للعلم أو كذا خلص فما بي كل شيء أتحول لهذا. فمسألة واضحة لكن على وضوحها بيصير بها التباس وتداخل كثير بها. ففي ضوء هاي المسألة أي مسألة تجينا نبحثها إن بحثت في الماضي نستدل عليها كيف كان الصحابة كيف تناولوها. إذا مسألة جديدة عصرة تخضع للاجتهاد ونرجعها كما يقول ابن تيمية أنه نرجع الخلاف إلى الكتاب والسنة. ما وجدنا نص صريح بالمسألة نأخذ بما هو أشبه بالتعبير بما هو أشبه بالكتاب والسنة. هاي المسألة بدون تأثر بالي لازم بالي بالآخرين والمسائل يرضون أو المجتمع. الواقع أعطيه حقه بس لأن الإسلام مو جاي يساير الواقع جاي يصلح الحال. إذا شيء صالح يبقى ما له دخل به كما أبقى السلام كما أبقى الدية لكن شذبها وهذبها. هذه متى تصير هالشكل الحقيقة؟ بيصير يعني بيها فد كثر الاعتراف على الشريعة. هي مو هكذا يعني. فهذه مسألة هذه. ماذا يجب أن نفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قول قوم إلا هم امرأة؟ يسأل الأخ قسطاس يقول ما هو الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة؟ والله هذا أخي فيه رأيين. أولا فهم نصوصا ويفهم أيضا الحديث في الحالة التي صدر فيها الحديث. هو هذا يعني قيل أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في محضرة أن الفرس ولوا أمرهم امرأة بوران، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفلع قوم ولوا أمرهم امرأة. فمنهم ما قال هذا يعني نأخذه على عمومه، فحيثما تكون ولاية فلا تكون هذه للمرأة. ومنهم من قال نأخذ نعم بعمومه، لكن عموم هنا مقصود به الولاية العامة، وهذا رأي الظاهرية. يعني لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسة الدولة، هذا باعتبارنا يعني إمام، رئيسة الدولة، رئيسة الجماعة، ما عدا ذلك عنده يجوز. الآخرون يقولون لا، هو العموم مو فقط ولاية الإمرأة، السلطة كل ولاية تمنع منها. ويبدو ظاهر الحديث الشريف والمناسبة التي قيل فيها أرجح قول الظاهرية، وهناك رأي آخر مثلا الحنفية يستثنون من ذلك الولاية المرأة على القضاء، وكذلك أظن الإمام الطبري أيضا، أما يأيد الظاهرية أو لا. فمسألة يعني لفهمها حسب قواعد التفسير وفهم الأحاديث، وهل هي مقصورة على الواقع المسؤول بها إلى آخره. فهذا الكلام فيها. أما العموم على كلها يعني فيه اصطدامات الحقيقة. ألا يرى أن الحضانة ولاية لكن تعطى للمرأة تقدم على الرجل؟ نعم. الآن في بعض المدارس، كثير من المدارس المديرة ترى وسائقين الباصات وأنا منهم تحت ولاية امرأة. يعني المدرسة يقول هل ولاية إدارة المدرسة؟ مديرة المدرسة امرأة. اسم الحركة في المدرسة الباصات لا هذا تحت ولايتها وهو لا لا الباص. لا أنا عندي بابا عندي سيارة، يعني صاحب سيارة تاكسي مو ويركب من الولاية تركب، إذا باركب إلا رجل ها المرأة تركب وتقول له وصلني لفلان للمكان فلاني وقف هنا، يعني مو هاي الولاية. لا لا لا لا نعم، هو هاي المفهوم، هاي ولاية، هي الولاية الأصل هو نفاذ القول على الغير شاء أم أبى. الولاية لما عرفوها بالاصطلاح هو نفاذ القول على الغير شاء أم أبى في ماله ونفسه. نعم في ماله ونفسه. لا على غيره. على غيره في مال غيره. هو مطلق العام حيثما تكون قوله ينفذ عليه سواء على ماله وعلى نفسه وعلى المال والنفس. المهم هذا مفهوم الولاية، نفاذ القول على الغير شاء هذا الغير أم أبى، هذا مفهوم الولاية. فمسألة ولاية المرأة هي الحديث ورد فيها المناسبة، وبهم قلت لك الظاهرية وأبن الطبري يعممها يقصرها على الولاية الكبرى الخلافة. ومنهم من لا يستثني منها مثلا الحنفية يجعلون للمرأة أن تتولى القضاء فيما لها فيه شهادة، ما لها شهادة في الدماء والجنايات، لها شهادة في الأموال، يمكن أن تصير قاضية لفض النزاع في هذه المسائل، قاضية في الأموال فقط. إيه يعني مو بالدماء، حيث لها شهادة تكون هي قاضية. فالآخرين كما قلت يشملها كلها مطلقا الظاهرية والإمام الطبري، وبيهم يمنعها من كلها هذا القول يعني اسمه. ولذلك بيصير خلاف مثلا دخول المرأة في المجلس النيابي انتخاب هل يصير أو ما يصير، فليمنع يجعلها من الولاية يجعلها من الولاية فتمنع منها. ومنهم من يجيزها بحجة أن مجلس النواب هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني أنا شخصيا إلى هذه اللحظة مقتنع أن المرأة لا يجوز لها أن تكون نائبة، لا لكونها تمثل ولاية ولا لكون أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه مسألة ولاية ما في ولاية نفاذ الأمر على الغير وكذا بمفهومها الاصطلاحي. المسألة الثانية أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفاية، فالرجال يكفون إذا كان أمر معروف والنهي عن المنكر، كما أنها تستطيع أن تقوم به وهي خارج النيابة خارج المجلس، مو شرط إلا في الصيغة. إذن هذه الحجة ساقطة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هي من باب التشبه بالرجل بأن يكون هذه واحد، ثم راح تصادم مع شيء آخر وهي الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لداعي شرعي يأمرها كالذهاب إلى الحاج كالتمرر إلى آخره. وليس هناك داعي لأن نخرج للمرأة من بيتها إلى المجلس النيابي، كما أن في هذا الخروج راح يصادم مع واجبين. إذا قلنا هو من باب الأمر المعروف وهو واجب، فتصادم مع واجبها الخاص وهو ما عليها من واجبات في البيت نحو زوجها نحو أولادها نحو كذا، فضلا عنه من باب سد الذرائع يدخل إلى هنا. وأيضا ثم مسألة المرأة معرضة إلى الحمل والنفاس وما إلى ذلك، ما راح تتعطل، والمفروض اللي يكون نائب يمثل أمة يجب أن وقت كله يصرف فيما انتخب من أجله، والمرأة عاجزة عن الوفاء بمثل هذه الأشياء. فكل هذه الأسباب تدعو للقول بأنه ما تستحق، يكفي إن كانت عندها علم تنتخب الأخفاء من الرجال، هذا هو. وإذا عندها علم وفقه تقدر تكتب بالجرائد مقالات إلى آخره، ماكو حاجة أن ندخلها ويدافعون ومدري إيش وكذا، فضلا على أن الانتخابات تصير فيها مآسي كذب ورياء واختلاط إلى آخره. كما أن مجلس النواب يحتاج أنه سفر ولجان تشترك، شنو المرض هذا؟ خليها متلفلفة وقاعدة بالجزر، شنو تقوم أمر معروف ونهي عن منكر. فأنا يعني أرى منعها من هالباب، لا من باب أمر بالمعروف ولا من باب ولاية، من هالأشياء اللي داخلها. الآن شيخ الأحزاب تتوافق على تخصيص مقاعد خاصة للنساء، ما يجوز هذا، كله ما يجوز هذا. لا توجيه شنو خاصة لو وش هذه داعي لها شنو هذا؟ علشان يعطون المرأة حقها. لا لا ما يجب، مو متى يفهموها، مو مسائل ولا يعتبروا هم الشرع دا يشوفون دا يخالفوه بأشياء كثيرة ما تخالف، ودا يشوف ناس هذا دا يأيدوها. هذا الرأي اللي مسألة الجوزة كثير من مو كثير يعني بعضهم مثلا القراوي الله يحفظه يأيد هذا الدخول في المجلس النيابي وغيره كذلك. طيب واحدة تقول يا شيخ عازبة لا عندها زوج ولا عندها أحد طالبها بحق وهي ناشطة سياسية تريد أن تدخل مجلس النواب، لا تقدر تكتب مقالات لا هي ناشطة تروح تندحس هناك قبل هذا ثم كونها هي ما عندها أحد وما عندها القاعدة لما تقعد انتهى صارت تشمل على الكل، مو تمام؟ القاعدة هي التي تخضع كل الجزئيات أو معظمها لحكمها. يعني ما يصير سبب نقول ما سن التمييز سن السابعة، مو إذا جانا واحد عمره 5 سنين وعنده نباهة وذكاء أكثر من عمره 7 سنين أقبله؟ ما أقبله، خلص قاعدة صارت هذه. مثل شهادة المرأة يا شيخنا أيضا، شهادة المرأة خلص بالدماء ماكو شهادة هي هاي بالأموال، يعني ليش هي نفس الشيء؟ لا هي مسألة الشهادة، شوف تلاحظ أكو شهادات يعني شهادة المرأة الواحدة ترجع على شهادة الرجل في الولادة، صحيح؟ نعم لأنها هذه قابلة هي وقضعها موجودة، صحيح؟ مو مسألة هذا. يعني لو كان قال الرجل قول والمرأة هذه بالولادة هذا خب مو الرجل يولدها طبيب. اللهم إلا الآن مع الأطباء أيوة. ما أدري هذا يساوى على الرجل ويا المرأة خب مو يصير أرجح منها يمكن يتساوي نعم يمكن لا لا يعني شاهد لا يجوز هذا كيف اشتغل بأن يكون قابل رجل. والله ما أحبت هذا وموجود هذا يعني لازم يهيئون قابلات طبيبات يعني يكثرون لأن هاي مما تعم بها البلوى صارت يعني أو مو متعم يعني تحتاج المرأة إلى أن يولدها تولدها امرأة في القرى خاصة ما في يعني هو هذا مما شيخنا مش في القرى في المدن تجد إنسان متخصص نساء وولادة هو أكل في المدن والعجيب يا شيخنا كانت بعض النساء قابلات تعرفون المهنة مو مسألة طبيبات شيخنا يعني كلهم اللي ولدونا ماكو مو طبيبات ولا شيخنا بعض النساء تذهب عند رجل تخصص نساء وولادة وتقول بحجة أن الرجل غالبا أتقن لهذا المهنة من المرأة والله ما أدري هذه هي قولها أتقن لها دليل وإلا أكل للفقهاء مثلا ما الحنابلة كشاف القناع لما يتكلمون عن طبيب والمرأة وكذا يدخلون بالحساب والترجيح الأتقن الأتقن نعم لكن أظن هذا مبالغين به يعني المرأة عادة هي أقدر يعني على كل حال لازم هنا يعني يهيئ طبيبات الحقيقة لأن هاي المسائل تحتاجها النساء هو الآن بالنسبة في اليمن على ما أرى الأغلب يمكن 95% بنسبة نساء يعني لكن مع ذلك يوجد تخصصات رجال يعني نساء وولادة إيه أكو موجود هذا يا شيخ في موضوع دخول المرأة مجلس النواب الفريق الذي يجيز هذا يجيز الذين يجيزون إدخال المرأة لتكون نائبة في مجلس النواب يعني لما نأتي نقول لهم نحن لا نمنعها من أجل أنها ولاية عامة أو من أجل أمر بمعروف وإنما نمنعها لأنها تصادم مع عائلتها لا يتهيبون الحديث كثيرا يقولوا خلاص كل ما في الأمر أنتم أخذتم بسد الذريعة ونحن لم نأخذ به لكننا لم نعارض نصا لكن لا هي هذه المسألة أخي لا لا هاي المسألة جديدة والاجتهاد فيها يرد لكن أنا في نظري واضح بالنسبة أراها واضح أنه تمنع ترشح هي ترشح تنتخب لا تنتخب كان رأيكم الثانية كان المنع نعم نعم إيه هذا المفصل شيخنا ذكرتم أنها تمنع كذا لا, لا بالمفصل أنها تنتخب لا تنتخب وسي بل يستدل لا أصول الدعوة ما الكل ممنوعة منه والحقيقة موجودة لأنه الأدلة لترجح أن تكون ناخبة موجودة لأن نكيف الانتخاب شنو معنى هذا فيه يمنع هو فيه معنى وكالة كأن الناخب بيوكل هذا للنظر في أمور العامة وهو واحد منهم في مسألة هو الإفتاء لما داول أنا انتخب فلان بمعنى كأنه دا يفتي بأنه هو كفؤ لفلان كذلك عندنا حالة في زمن اختلاف اختيار عثمان بن عفان وفوضوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف لأن تنازلوا وبقت المسألة محصورة بين سيدنا علي وبين سيدنا عثمان ذلك خرجه وقال ما هذا وعبد الرحمن بن عوف خرج هو فصار هو الحكم قال له أنت تختار واحد من عندنا فهو ذا يروي كما يذكر ابن كثير في التاريخ ما يقول عن نفسه بقيت 3 أيام لم أنم بها إلا في قليل من النوم كذا وسألت حتى النساء في قدورهن عمن يختارون فما رأيت يعني أكثرهم إلا لا يعدلون بعثمان أحد وجه الاستدلال به لو لم يكن للمرأة رأي يعني يؤخذ ويسمع لما سألهم ولا ما كلف نفسه عليهم لوجه يكلف نفسه فإذا يجوز أن تشترك بالانتخاب هذا ثم في الآية وأمرهم شورى بينهم عموم يدخل به الرجال والنساء وأمرهم يعني أن الشيء اللي يخص يعم الجميع ولا شك اختلاف الانتخاب خليفة أو نائب عن الأمة بهالمركز المهم مما يهم الجميع رجال ونساء فلها أن تبدي رأيها فقط في الاختيار هذا الذي أراه. عادة النساء دائما يرشحنا في الانتخابات من يرشحه رب البيت. هذا ما هاي واحد هاي المسائل إحنا لما نقول لها حق الانتخاب نجي عاد. هي أمانة لا كيف مثل ما نقول الرجل له حق الانتخاب. ممكن يأثر. لكن لا مو هذا لازم كيف يباشر هذا الحق. يقدر يصير يمالئ ينتخب حزبه ينتخب لا هاي مسألة أخرى بدنا نحكي من جهة ثبوت الحق لهذا الشخص. أما كيف يباشر هاي مسألة أخرى تجي. فالمرأة نقدر تختار مو نقولها تطلعين انت دلع وكذا لا تختارين محجبة وعندك علم تسألين مثل ما المرأة تسأل من الطبيب زين أو أنت تسأل من الطبيب زين أروح له خلص يدلوك عليه. فهي تسأل أهل الرأي أهل المعرفة إما ننتخب ينصحني يدليني على الكفو أنتخب تقدر تسويها لهاي. أما من تنتخب لا. طيب ويا شيخ وإذا اختارت غير ما يعني الشخص الذي لم يختاره رب البيت تحدث مشاكل في البيت وصلت للنزاع بهالحالة تترك مو مسألة هذه بقاء الوام أفضل أرجع وطاعة رجل هؤلاء لأن هالمسألة مال يعني انتخاب واحد يقوم مقامها من الوجائب الكفائية هذه وطاعة الزوج هذا واجبة مقدمة على طاعة حزبها أو كذا وما إلى ذلك. احنا بالهذه تقريبا أخذنا كل الوقت اليوم. لا في مسألة أخرى مسألة الوفاة يعني أنا الحمد لله يعني صار عندي وفاة زوجتي توفيت. فأولا مسألة إقامة ما يسمى مجلس الفاتحة هذا موجود في بغداد ويعملوا أن أهل الميت يعلنون عن ذلك ويستأجرون قاعة أو في مسجد ويجيبون قارئ يقرأ القرآن ويوزع عليه على الجالسين السكاير والإيش وكذا. وفي اليوم الثالث يعمل هؤلاء أهل الميت عشاء أو كذا ويدعون له. هذا أراه هو بدعة يعني. وأنا بالنسبة يعني لما صارت عندي وفاة والدتي وارد أخي كذا لم أفعل هذا لكن كنت أجلس يعني في بيتي دون إعلان من يسمع ياتي أو أبقى في المسجد وهكذا. فهذا لكن الحكمة هي من هالعمل إذا يعني أبعدنا عنه الشوائب هو دعاء للميت حقيقة يعني لأنه لما يعرف. ولذلك كان أكو في بغداد لما يكون وفاة واحد يأذن في المنارة يبين كلام أما أبيات أو كذا يدل على أن هناك وفاة عن طريق المجلس. فيحضر أهل المحلة ويشتركون في التشييع وكان يحمل على الأكتاف لأن كانت المقبرة قريبة في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ماكو حاجة سيارة. اليوم في بغداد صارت المقبرة واسعة إلى منتصف بين بغداد والفلوجة يم قرب خضاري يسموه شيخ خضاري. فحضور المشيعين كل ما تكثر الجماعات على التشييع والصلاة عليه من فروض الكفاية تكون أفضل لأن دعاء هذا. وكلما كثر الداعون عسى الله أن يستجيب من واحد منهم. ولكن المرأة لا تتبع الجنازة لا لا ليس من المرغوب فيه بل بعضهم يقول لا يجوز أن تتبع الجنازة في التشييع. فقصدي بعد ما يدفن هو عادة التعزية بعد دفن الميت لأن المفروض كان أهل المحلة كلهم يشتركون يوزعون هذا. لكن توسع الاجتهاد أنه يجوز فيهم بعيدين يأتون متأخرين فجوزوا ذلك فيأتي الأول والثاني مثلا بعيد يأخذون تعزية من أهل الميت. كما أنه كانت العادة أن الجيران هم يعملون وليمة للقادمين ولأهل الميت كما جاء في الحديث الشريف أفعلوا لأهل جعفر قد جاءهم ما يشغلهم. فهذه الفكرة منها أنه دعاء إلى الميت وإشغال لأهل الميت بأنه يخفف شيء من حزنه وما إلى ذلك. هذه المسألة والدعاء له. فالحقيقة أنا لما بلغني وهي في بغداد يعني طبعا يعني كل إنسان يتأثر للمفارقة، يعني مو شرط إلا القريب من النسب، للزوجة هي الله جعل لها شيء كثير يعني، يعني ولو هو الوصية بفردي ولوالدي وللمؤمنين مو تمام، لكن الزوجة أيضا يبقى لها نوع من الحق العام بعد الوفاة. ففي السنة النبوية كما يعني بلغ هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تمام يعني محبته ووده لخديجة، كان لما يعطى شيء يقال اذهبوا هذا إلى فلانة، لأنها كانت صديقة خديجة. وعندما كانت تدخل دخلت مرة امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفى بها فقال هاي كانت من صواحبات خديجة. إذن الود هذا ما ينقطع بوفاة الزوجة مع زوجها. ومن ما يعني من مظاهر هذا الود أن يذكرها في الدعاء بالكذا في الأشياء التي كانت تودها، بالصدقات يبقى مواصلة وإن لم تكن هي قريبة إليه انقطعت هي العلاقة، الرابط الزوجية تنقطع بالموت. إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين وهم في حكم زوجاته، زوجاته في الدنيا زوجاته في الآخرة. وحتى بعضهم يعدل أنه لهذا أنه ما يجوز أنه زوجاته، المهم هم يعني لهم خصوصية. لكن الرابطة الزوجية في الدنيا في الآخرة هو زوجاته صلى الله عليه وسلم، الرابطة الزوجية انقطعت لا يبقى من أثرها إلا شيء، أنه ما دامت في العدة لا يجوز للزوج زوجها أن يتزوج أختها وهي في العدة. ولا تجمعوا بين الأختين ممنوع، لكنها فارقتك قالوا تمام، لكن ما دامت في العدة ففي العدة شيء من أحكام النكاح من هالجملة هذه، فابتعد عن أن تتزوج وتعقد عقد نكاح على أختها. فشاهد من ذلك أن الزوجة يعني إذا توفيت يبقى لها من العلاقات التي قضاها أن تذكرها في دعائها، يعني على الخصوص أو في الصدقة أو في إهداء القرآن أو ما إلى ذلك. شيخنا نعم. ثم شيء آخر، أنا الحقيقة لم أمتنع من المجيء إلى هنا لأنه ما رأي الداعي إلى ذلك، يعني ما كان يعني ربما كان مما يشغلني عن هذا هو كان أفضل. ولذلك كل مسألة اليوم هل سيأتي الشيخ؟ قال سيأتي. نعم. صلوا بالشيخ محمد الشيخ عبد الله. نعم أنا ما أخبرتكم إلا يعني إلا أنت أخبرتك لما وصلتني. جزاك الله خير. هذا فهي المسائل، وهذا الحقيقة يعني هو الموت هذا يعني من نعم الله على الإنسان لأنه يذكر دائما. يعني يذكره وفي الحديث اذكروا هادم الأكثر من ذكر هادم اللذات أو هادم اللذات بالذال وبالذات. ليش؟ يعني ذكر الموت هذا يعني ذكر دائما بالآخرة يذكر، لا سيما إذا كان هو قوي وشاب، ولأن هذه مما تأخر تأخر من مسألة أنه الموت قريب منه، لأن القوة والشباب تأثر، ولذلك أكثر من ذلك. بل حتى أنه الشرع أعطى مسائل للعلامات، مرض الموت مثلا أعطوه فرد حكم إليه. فالموت هذا هو نتيجة كل حي، بل هو مجرد ولادته يعني يجب أن يهيئ للرحيل، هو جاي لأجل أن يغادر وليس جاي لأجل يبقى. هذا المعنى هو يغيب عن الإنسان لكثرة الصخبة وعايش بالدنيا والكذا، والحاضر يؤثر على الإنسان أكثر من تأثير الغائب. لكن بالتفكير الزائد يصير الغائب حاضر والحاضر غائب بقدر ما يجرد فكرك من أمر، يعني كون الغائب يصير أكثر من الحاضر هذا مو مبالغة. أرأيت لو أن تاجر عنده بضاعة وبالبحر جاية ما يملك غيرها، فكرة مشغول بيها. فالتفكير بالشيء يشغل فكرة في له أثره، أما إذا غفل عنه لا يصير تأثيره ضعيف، لأنه هو ما ينكره، لا ما حد ينكره، لكن ممكن يستبعده استبعاد. هذا الاستبعاد أيضا يجب أن يفهم بأنه يعني الموت ما يعرف من أنا كبير وصغير، لأنه من كل طائفة موجود، هناك من يموت وهو في بطن أمه، ومنهم من يموت بعد ولادته بيوم، ومنهم بعد ساعة بعد يوم بعد شهر، كلها الأصناف موجودة. بل أن الموت بالشباب أكثر من الموت بالشيوخ. نعم، بدليل أن الشيوخ اللي وصلوا فرصين في قرية في بلدة 100 شاب، كم شيخ بيها موجود؟ 10-15. إذن لم ينجوا من الموت إلا القليل، حتى وصلوا عمرهم 80 أو 90 سنة. مو يعني الموت حصد من الشباب أكثر، من ينجو من الموت هذا إلا هالقلة اللي تنسمين شيوخ البلد. فهذه موجودة غير منكورة، لكن تأثيرها دا يضعف لغيبوبتها عن فكر الإنسان. ولذلك دائما واذكروا الله كثيرا، مو عدم الغفلة، إذا لقيتم كذا فاذكروا الله كذا. يا شيخ، أنت قلت أن الزوجية تنقطع بالموت العلاقة، طيب هل لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت؟ تعتبر أجنبية عنه؟ والله اللي بقت آثارها كما قلت. هاي المسألة هاي يمكن يستدل بها أيضا. بقت آثارها لأنه ما انتهت، لأن هو ولذلك يقولون هل على الرجل عدة؟ نعم عليه عدة، وهو لا في لما يطلق زوجته وتموت زوجته يمتنع عن زواج أخته عن أختها. هذا حتى في الوفاة؟ إذا له نعم حتى في الوفاة يشمل نعم. لا لا حتى عدة الوفاة ما في عدة حتى بالوفاة. اي نعم تنتهي العدة وتتزوج. لا لا طيب اذا توفيت الزوجة. إيه؟ اذا توفيت الزوجة العدة. لا لا تزوجت المرأة فانت ما تتزوج اختها لان عدتها اذا توفيت. إيه؟ ولا اذا طلقت. لا طلقت توفيت تنقطع الزوجية، ما تتزوج اختها الا بعد انتهاء عدتها. وهذا مما يستدل به تغسيل الزوج، تغسيل الزوج لزوجتي بقت آثار النكاح من هالباب. هذا النبي قال لعائشة ما ضرك لو متي وغسلتك وصليت عليك. إيه ما أدري يستدلون بها. يقول مثلا الآن أنا يقول واحد طلقت زوجتي فلن أتزوج أختها ولا بنت أختها ولا ابنة أخيها. لا لا لا لكن لو ماتت عادي بمجرد الموت ممكن اليوم الثاني يتزوج أختها. لا لا لا حتى في كم ينقطع يعني؟ مو قلت لك آثار بقل الآثار بس أقول لك بالنسبة لديك تبقى أختها. ايه لكن إذا ماتت المرأة، ماتت زوجة الشخص عدتها مدة عدة الزوج 4 أشهر و10 أيام. لا ما لها عدة يا شيخ، هي ليس لها عدة يا شيخنا. لا على لا هي عدة المرأة لو كانت حية، لو حية وطلقت كم زوج هذا؟ 3 قرون. خلص هاي عدتها، عدة المرأة عدة المرأة. طيب شيخنا هذا الذي يحفظه، وإذا وجدت شيء آخر نبهني نبهني عنه. لأن من جملة الذين يستدل بأن الزوج يغسل زوجته من هالباب هذا. لكيف يجوز يغسلها؟ يقول لك بقيت بعض آثار النكاح عليها، يعني لأن من هالباب ما يتزوج أخته إلى آخره. طيب لو عاشر شخص زوجته وماتت أثناء المعاشرة ثم أكمل المعاشرة بعد موتها، هل يعتبر غاصب زاني بما أن العلاقة انقطعت؟ شنو مثل ما هذه مسألة افتراضية. لا يذكروا لو واحد جامع لو جامع زوجته الميتة، لو جامع زوجته وفي أثناء الجماع ماتت واستمر في الجماع. ما أعرف هل يعتبر بما أنه ما أعرف هل ايه يلا الله يقويك يا شيخ. يلا نقرا قليلا عن كافي واحده. قال رحمه الله الماده 10700 يشترط ان يكون مقابل الرهن مالا مضمونا، فيجوز اخذ الرهن لاجل المال المغصوب ولا يصح اخذ الرهن لاجل المال هو امانه. ما مضمون ليش ما مضمون؟ لان لو هلك بدون تعدي ولا تقسيم ما يضمن فالرهن عبث. لا هو جائز يخصب من منا وكذا، لكن الغالب هي الأمانة مثلك يعني إلا بالتعدي. نعم. يشترط لصحة الرهن أن يكون الحق الذي هو مقابل المرهون مالا ومضمونا بنفسه. أي أنه يشترط لصحة الرهن أن يكون الحق الذي هو مقابل المرهون جامعا صفتين. الأولى أن يكون مالا، وهذه تقدم في المادة الماضية، والثانية أن يكون مالا مضمونا بنفسه. فكل حق وجدت فيه كل مضمونا بنفسه، يعني إذا قصد على غاصب الضمان. فكل حق وجدت فيه هاتان الصفتان يصح الرهن مقابله، وأما إذا لم توجد فيه الصفتان أو فقدت صفة واحدة فالرهن الذي مقابله لا يصح. ويستفاد حكمان من هذه المادة. الحكم الأول، إذا كان مقابل المرهون مالا مضمونا فالرهن صحيح، بناء عليه يجوز أخذ الرهن لأجل الدين والمسلم فيه ورأس مال السلم والثمن الصرف وبدل الصلح عن دم العمد والدية والأرش وبدل الإجارة، كما أنه يجوز ويصح أخذ الرهن أيضا لأجل الأعيان المضمونة بمثلها أو بقيمتها مثل المال المقبوض بطريق سوم الشراء مع تسمية الثمن، لأن المال المغصوب مضمون بنفسه كما ورد بيانه في المادتين الآتيتين، يعني يلزم تسليمه عينا إن كان موجودا وتلزم قيمته إن كان من القيميات ويلزم مثله إن كان من المثليات عند استهلاكه، وهكذا تفصيل هذه الأحكام. يعني المغصوب أو الذي له حكم المغصوب عليه أن يرده بنفسه بعينه. نعم. فإذا تعذر الرد بعينه يصار إلى البدل، لا يصار إلى البدل مع وجود إمكان الأصل. إيه؟ كذا ما يجوز تيمم مع وجود ماء. نعم. ولا يصح الرهن في مقابل المال المغصوب على هذا، لأن الرهن على شيء تعلق في الذمة وليس في العين. إيش؟ هل يصح الرهن مقابل المال المغصوب؟ مال مغصوب؟ أن الغاصب يعطي رهن مقابل المال الذي غصبه. هل يصح؟ نعم، هو هذا مال مغصوب. وكأنه أنه ليس في الذمة إنما في العين، فلا يصح عليه الرهن. لا لا، هو مال مغصوب هذا هو ده يحكي على المضمون، هذا مضمون بنفسه، يعني سواء الغاصب هو رهنه أو جاء غاصب واحد أخذ أيضا منه ورهنه أو اشتراه هو أخذه، يبقى هذا مغصوب، ولذلك يسترد من بيده هذا المال. ما يقول أنا ما أخذته، لا أخذه وروح على من اشتريته منه. قال: فحكم الرهن مقابل الدين ذكر إجمالا في المادة الماضية، ويفصل في لاحقة شرح المادة الآتية أيضا، وورد بعض التفصيلات في شرح المادة الماضية 701 بخصوص الرهن مقابل بدل الإيجار، وذكر أنه يجوز أخذ الرهن من المستأجر مقابل بدل الإيجار. كدين هذا. نعم. كدين تبنى بسبب بعقد محترم شرعي، فما طول صار دين تأخذ برهن. نعم. الرهن مقابل المسلم فيه. إذا هلك الرهن المأخوذ مقابل المسلم فيه بيد المرتهن، سواء أكان ذلك قبل الافتراق أم بعده، فلا يبطل عقد السلم، لأنه لا يشترط قبض المسلم فيه في المجلس. فإذا تلف الرهن المذكور بهذه الصورة بيد المرتهن بعد الافتراق، يكون المرتهن استوفى المسلم فيه هذا إذا كان الرهن كافيا للمسلم فيه، ويكون في هذه الحالة السلم تاما. قال: الرهن مقابل البدل الصرف ورأس مال السلم. صرف ولا الصرف؟ صرف. بدل الصرف. مقابل بدل الصرف. الصرف؟ لا. ما معنى هذا؟ إيه بدل الصرف. هو تقدم الثمن الصرف. الثمن الصرف. يعني الخالص اللي هو ما هوش. لا الصرف. ما الصرف. بدل الصرف ماذا طيب الصرف؟ الصرف اللي هو عملة بعملة. نشوف بيظهر من خلال الكلام. انا اظن الصرف يعني الخالص. لا، بدل الصرف يعني يمكن ان يكون واحد يبدل شيء باخر بالوقت، ما ذهب بفضه شعير بتمر، يعني يتغير هذا. هنا يقال بدل الصرف ولا يقال البدل الصرف. قال: ان الرهن الماخوذ مقابل البدل الصرف على وانا اقول الصرف ونشوف. ورأس مال السلم إذا هلك بيد المرتهن قبل الافتراق يعد المرتهن استوفى البدل الصرف ورأس مال السلم. هذا إذا كان بدل المرهون كافيا للبدل الصرف ورأس مال السلم، لأن القبض يكون موجودا في المجلس الذي عقد فيه السلم. هو شوف القبض في الصرف. نعم. إذن جميل ترجمة. وإذا هلك بعد الافتراق يكون الصرف والسلم باطلين، إلا يكون رأس مال السلم وبدل الصرف قبضا في مجلس العقد حقيقة كما هو مشروط، ولا يكونان قبضا أيضا حكما. يعني المسلم فيه لازم فيه قبض كبدل الصرف، لأن العلة في تجويز بيع السلم هو حاجة. الحاجة هذا صاحب الزرع أو صاحب المال للمال. طيب هو لما يأخذ رهن إلى مقابل رأس المال يعني ما تم عقد الصرف. نعم. لما يأخذ ضمان إلى مقابل رأس المال. لا، أعطاه إياه هو. أعطاه إياه وأخذ مع الرهن وسلم إياه. قد يكون يعني نقود وقد يكون رهن لإتمام عقد السلام أو لتسليم رأس المال. رأس المال هو نفس رأس المال يعني يقصد القيمة أو الثمن. قال استثناء: لا يجوز إعطاء رهن مقابل ثمن مبيع بقي في يد البائع ولم يسلم للمشتري بعد، وللمشتري حق في استرداد الرهن المذكور لأن المبيع مضمون بالثمن قبل التسليم. واضح، هو في ضمان البائع ما زال. مثلا إذا باع شخص لآخر حصانا مقابل 10 ذهبات وقبل أن يسلمه للمشتري رهن مقابل الثمن المذكور ساعة بقيمة 10 ذهبات لا يصح الرهن. وفي هذه الصورة إذا تلفت الساعة المذكورة في يد البائع وكانت قيمة المبيع والمرهون متساوية كما هو محرر تضمن ب10 ذهبات من البائع تضمن لأنها ما الحكم الثاني: إذا لم يكن مقابل الرهن مالا مضمونا لا يصح الرهن فيكون إما باطلا، وفي هذا التقدير إذا هلك الرهن المذكور بيد المرتهن يهلك مجانا لأن الرهن لا يفيد حكما البتة، أو فاسدا مرفوع هنا صح؟ إيش؟ إذا لم يكن مقابل الرهن مال مضمون الحكم الثاني: إذا لم يكن مقابل الرهن مقابل الرهن مالا مضمونا على عبارة صحيح ماكو رهن لأنه ماكو مال بيض من الرهن من ناحية لغوية يا شيخ إيش؟ إذا لم يكن مقابل الرهن مالا مضمونا أي صحيح هذا لا يصح الرهن فيكون إما باطلا، وبهذا التقدير إذا هلك الرهن المذكور بيد المرتهن يهلك مجانا لأن الرهن لا يفيد حكما البتة، أو فاسدا وتفصيله يأتي قريبا. والفقرة الأخيرة من المادة: لا يصح الرهن لأجل مال هو أمانة تتفرع عن الحكم الثاني. قال: ولا يصح أخذ الرهن للأشياء التي ليست بمال كالكفالة بالنفس والشفعة والقصاص والعيب الموجود في المبيع والنقد المزيف الموجود بين الدين الذي قبضه الدائن والكفالة بالدرك. ولا يجوز أخذ الرهن أيضا لإنسان حر وثمن الجيفة والقمار والرشوة، فإذا رهن مال مقابل الأشياء المذكورة يكون الرهن غير صحيح وباطلا لأنه بناء على المادة 10200 يكون البيع الذي هو من هذا القبيل باطلا ولا يلزم فيه الثمن على المشتري، والرهن المذكور يكون أيضا باطلا. ماكو مقابل مال بوصف لمروة هو أن يكون مضمون بنفسه وما لا ذلك لأنه ما ثبت في الذمة شيء، البيع باطل من أساسه. كما أنه إذا استؤجرت لا يصح في العيب الموجود بالبيع لأنه مقابل هي ضمان إذا تعيب المبيع يعني ما يقابله، هو قدم لنا في القاعدة أن يكون مقابل الرهن هذا مال يعني يصدق عليه اسم مال وبوصف ثاني وهو أن يكون مضمونا بنفسه، هذا يعني يقابله. إذا ما يقابله هذا الشيء هذا فما يعتبر، ما نكون أمام رهن. بس شلون إذا قبض المرتهن قبض يصير أمانة بيده. قال: كما أنه إذا استؤجرت النائحة والمغنية وأعطيها ما يصح هذا لأن بدلها هذا غير مشروع. يعني واحد إذا يستأجر مغنية بمئة كذا لتغني في كذا أو الثكلة أو هاي العدالة في مأتم، هذا بدلها فاسد، لا يجوز هذا، لا يجوز إعطاها. فإذا هي غنت وكملت ورادت تأخذ رهن من الذي جاء بها للغنية للتغني هذا باطل. شيخنا، هذا إذا كانت الأغاني هذه حرام أم حتى في الأغاني المباحة؟ والله ما يفصلون، يعني دائما يقولون المغنية واللي في النائحة يسموها هذه ما النائحة واضح، لكن المغنية تنقل. والله مغنياتنا في هالوقت ما يحتاج استثناء. شيخنا معلش الآن لا هي منشدة، هي مغنية. الآن في الأعراس في فرق إسلامية يقولون عليها فرق إسلامية يغنين للعروسة بأغاني مباحة شرعا واستعمال آلات مباحة. لا تستحق إجراء، لا تجوم تسقوهم كباية شاي كافي هذا. لن تأتي البدعة الجديدة عندنا الآن فرق رجالية تحيي أعراس نسائية، لا يجوز هذا. أولا الغناء هذا حكمهم، هذا حكم الغناء. أيوة. والغناء إذا احتاج كان في الأول تفصيل، في الوقت الحاضر كله لا يصلح بلا استثناء، هذا اللي نسمعه بالقنوات أو بالكذا لا يسمح هذا. طيب، بس الاسم بقى. نعم. مثل اللي يحتجون والله كانت في بيت سيدنا عائشة جاريتان تغنيان، قالوا خلص تغنيان ما طول خلص، هذا ما يقولون اسم جاريتين وكان يغنيان بغناء في مسألة الحرب والكذا. من شما يا شيخ، واحدة مغنية اتصلت بأحد المفتين في القنوات الفضائية، قالت: يا شيخ أنا كنت أغني وأخذ مال والآن تبت إلى الله، قال لها ومن قال لك أن الغناء حرام حتى تتوبي الله؟ من قال لك أن أنت كنت عاصي؟ لا مع الأسف. هذه أذكر كان في بغداد توفي رجل طيب هو محمد القبنشي يسموه محمد القبنشي القبنشي القبان ما كل هذا. فكان رجل هو ويغني وغناء طبعا كله كان غناء فحولة وكذا. فسئلت مرة سئلت أظن الحاجة نهال توفيت رحمة الله عليها كانت رئيسة جمعية الأخوات المسلمات بنت شيخ أمجد الزهابي. فسئلت سألتها قالت لها يا ست نهال يا شيخة هذا بنا مسجد وبنى مسجد محمد القبنشي ثم جامع القبنشي بالحرفية شلون هذا حلال أو هذا مجال كله مع الغناء؟ قالت لا هي جيت تتورع شوية. قالت ما هو كان يشتغل يعني المساء الحر القبن وكذا ويحسبها لأنه من هذا ما تدري تشتغل من هذا يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كان الرجل حقيقة أكثر ماله حلال فالحكم للأكثر فيكون كذا. وإذا كان لا كذا ثم إحنا ما مكلفين من الجامع نجي نسأل تعال بالله استنين لك هاي البلوس ومش كذا ما مكلفين هاي ها ونحمل على اسم هذا يا شيخنا. هذا واقع الآن في بعض المغتربين اليمنيين في أمريكا يكون دخلهم مختلط. لا أسألهم ولا أول ولا ثاني ويبنون مساجد جيب مال مساجد ما أسألهم. القاعدة يا شيخ ذكرتها أنت في القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال. عندي عند الاشتباه هذه عند الاشتباه 50-50 نص بنص فشل الاحتياط نغلب جذب الحرام فنجتنبه. هذا معنى تغليبه نجتنبه من جهة الاجتناب. لكن إذا بعده مخلوط وما أريد هذا ما مكلف أني شو اسمه هذا مثلا شخص دي يشتغل بالتجارة بها أشياء ربوية يقترن من البنوك كذا الاحتياط الورع نعم تبتعد عنه. لكن إذا تصل للحلال والحرام وتأكل بيتها تقبل هديتها ابن مسجد ما أدخل على التفصيل منها. قالت الجامعة يقول أبوه مغترب في أمريكا ولا يشتغل إلا في بيع الخمر والخنزير. قال فيقول له أنت مراعاة لك لأنك طالب علم أنا أدور لك مبلغ خارج عن عملي ليس فيه لا خمر ولا خنزير. يصدق والده في مثل هذا؟ شنو طالب؟ يعني طالب في جامعة الإيمان وأبوه مغترب في أمريكا ويشتغل ويبيع الخمر والخنزير في أمريكا. فيقول يراعي أنه يقول أن الأب يراعي ابنه هذا الذي هو طالب فيرتب له مبلغ خارج عن بيع الخمر والخنزير يعني. جيد يعني أخذ النقاط. فإذا لم يجد فإذا شك في كلام هذا. لا يشك ولا يأخذ بقوله والسلام. دخل باب الوسوسة. ما شك ماكو شك كان قابل يجي حلف بالقرآن. يلا. نعم. قال كما أنه إذا استأجرت النائحة والمغنية وأعطي رهن مقابل أجرتها لا يصح الرهن وإذا تلف الرهن بيد المرتهن لا يلزم الضمان. ولنفصل الآن أحكامها. الرهن مقابل الكفالة بالنفس. طيب شيخ يقول أحيانا لا يرسل إليه فهل يأكل مع أمه ومع أمه وإخوته؟ يأكل نعم مع أمه والمصدر خمر وخنزير. ما له لازم ما المصدر شنو المصدر؟ هو ما لا يجدون إلا ما يرسل له أبوه من أمريكا وهو هناك يشتغل في بقالة ومكلف ببيع الخمر والخنزير. يقول يعني أنا أبيع خمر وخنزير قد يكون موظف في قسم هذه الأشياء. نعم في البقالة يعني البقالات هناك كبيرة مضطرة هناك حكم المضطر تأخذ منها. لا لا لا هناك بقالات كبيرة قد يخصصون موظف خاص لبيع هذه الأشياء. تلاحظ أنني في هذه الصورة إذا موجود هم هناك يعني بعض محلات يعني مو مختصة في بيع الخمر والخنزير مو مختصة وإنما من جملة المبيعات بيهم. يعني حتى واحد من العراقيين هو في السويد هذا فعنده محل عنده محل محل يكثر فيه المسلمون وما يجيب هو لحم هذا خنزير ولا يكتب ومحل آخر ما يجيب لحم خنزير ولا خمر. فلما عرف بذلك بقى ما يشتروا من النصارى ما يشتروا من الأشياء الأخرى. فهو جاء مرة سألني قال لي شلون هذا؟ لما ماذا نجيب ماذا يشترون من عندنا النصارى؟ ده يقولون انتم متعصبين ماذا تبيعون هذا؟ شلون هاي قلت تجيبه ولا ابدا؟ ما يجوز تبيع انت لحم وخنزير ولو انت ماذا تاكله وده تبيع النصراني. قال الرهن مقابل الكفالة بالنفس، إذا رهن الكفيل بالنفس مالا عند المكفول له بناء على أن يسلمه إلى المكفول عنه فالرهن باطل، كما أنه إذا كفل شخص النفس آخر على أن إذا لم يسلمه لزيد لحد سنة من الزمان يكون ضامنا دينه لزيد ثم أعطى الشخص المذكور رهنا مقابل ذلك الدين فالرهن باطل لأنه لم يلزم بعد على المكفول عنه دين. وكذا إذا قال إن مات ولم يؤدك فهو علي ثم أعطاه عمرو رهنا لم يجوز الرهن مقابل الدرك لأنه ما ثبت عنا. نعم. مو قلنا القاعدة هذه أن يكون الرهن مال. عند عقده يقابله مال. أما سيقبل يكون في المستقبل لا. بالكفالة يصير. بيع فلان بالدين وأنا كفيل فيما يكون بالدين الكفالة. لكن الرهن لا. الرهن لا، الرهن يقابل شيء بحيث يستوفى منه من مال. الرهن. قال الفرق بين الكفالة بالدرك والرهن بالدرك. هذه قال قد مر في المادة 638 أن الكفالة بالدرك صحيحة، وحيث أن الرهن بالدرك غير صحيح صار من المقتضي إظهار الفرق بينهما. فالفرق هو هذا، جعل الرهن مشروعا لأجل الاستيفاء، جعل الرهن مشروعا لأجل الاستيفاء ولا يكون استيفاء قبل الوجوب، لأن قسما من ضمان الدرك عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. عند استحقاق. نعم. مع أن الضمان المذكور لكونه مضافا لوجوب الدين فلا يصح الرهن. وأما الكفالة فهي عبارة عن التزام المطالبة وليست عن التزام الدين، وعليه الإضافة فيها جائزة. ولهذا إن الكفالة لما سيثبت في ذمة فلان من الدين جائزة، والرهن لا يجوز مقابل الدين الذي سيثبت عند فلان. وكذلك لا يجوز الرهن أخذ الرهن لأجل الأشياء التي هي أمانة صرفة وغير مضمونة بنفسها، كالمبيع قبل القبض والمأجور والوديعة والعارية ومال المضاربة ومال الشركة. فإذا أخذ الرهن لأجل هذه الأشياء يكون باطلا لأنها غير مضمونة. والضمان كما جاء في المادة 16 و400 هو رد بدل الهالك مثلا إن كان من المثليات، ورد كلها أمثلة لقاعدة قدمها. نعم. أن يكون الرهن مقابله مال مضمون موجود لا غائب أنه سيوجد في المستقبل مقابل هذا، حاضر للاستيفاء، والاستيفاء لا يكون واجبا إلا إذا كان الدين واجب حتى ينتقل الوجوب إلى الرهن واستيفاء الدين منه. نعم. قال ولما كانت الأمانة المذكورة موجودة بعينها لزم ردها عينا، وكما أنه لا يمكن استيفاؤها من الرهن لا يلزم شيء مقابلها عند تلفها حتى يستوفى من الرهن. وأما إذا استهلكت الأمانة المذكورة أو أتلفت بتعد وتقصير يصير عند ذاك، لأن راح يصير الذنب دين لأنه لا تبقى أمانة وتصير مضمونة. مضمونة لا يصح فيها جاء إذا أتلفت بعد، لأن الرهن يعني جاء سابق للضمان، سابق لكونها مضمونة يعني. لا وده يقول بعد ما تهلك يقدم رهن بعد هاي المعنى، لأن الدين وجب بتعديه على الأمانة. نعم. مو قبلها، ليس قبلها، لا قبلها ما يصير، لأنه تقدم أنه لا يصير. قال مع أن الرهن الواقع هو مقابل الأمانة وليس مقابل المضمون، فبناء عليه لا يمكن القول بأن الرهن يكون صحيحا بعده. الرهن مقابل المبيع قبل القبض، إذا اشترى شخص من آخر ساعة وقبل أن يقبضها أعطاه البائع مقابلها رهنا فلا يصح، وحسب بيان الزيلعي وصاحب الكفاية الرهن باطل. ولهذا السبب إذا تلف الرهن المذكور في يد المشتري يكون قد تلف بغير شيء ولا يلزم المشتري منه شيء. ولكن الاختيار والكرماني والخانية ذكروا أن الرهن المذكور فاسد على هذه الفتوى وليس باطلا يعني. وإذا اشترى الرجل سيفا وأخذ من البائع رهنا بالسيف فهلك عنده، كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة السيف. فعلى هذا الوجه إذا عد الرهن مقابل المبيع قبل القبض فاسدا، وحيث أن أحكام الرهن الصحيح تجري في الرهن الفاسد، فيكون الرهن المذكور مضمونا بالأقل من قيمته ومن قيمة العين أي المبيع السعود. وهذا الوجه محرر في الخانية كما ذكر آنفا. الرهن مقابل الوديعة ومال المضاربة، إذا أخذ شخص من آخر رهنا لأجل المبلغ الذي أعطاه إياه بطريق الوديعة والمضاربة فهذا الرهن باطل، حتى أن المرتهن إذا لم يحبس رهنا كهذا ولم يأخذ الأمانة التي هي مقابله تمسكا بالمادة 29700 يجبر على رد الرهن للراهن عند الطلب، لأن ماكو دين مقابله. نعم. الوديعة هل قد عندما تهلك ويصير هلاكها بسبب تعدي وصار قيمتها أو دين ثمنها دين تيسير عند ذاك رهن. نعم. قال وبناء عليه إذا أراد الراهن أن يسترده فامتنع المرتهن وتلف بيده يكون مضمونا على المرتهن استنادا للمادة 901، وإذا تلف بيد المرتهن قبل الطلب يكون هلك أمانة ولا يسقط الدين، لأن الرهن المذكور باطل والرهن الباطل لا حكم له. الواحد لأنه لما يطلب الرهن صار باطل، فحق كذا الراهن يقدر يسترده، فإذا امتنع امتناع يصيره غاصبا بالامتناع. قال الرهن مقابل العارية، مثلا إذا اشترط واقف الكتب عدم إخراجها من المكتبة بدون رهن فهذا الشرط باطل، لأن هذه الكتب تكون أمانة بيدي من أخرجها وبتقدير هلاكها لا تستوفى من الرهن، ولكن نظرا لوجوب مراعاة شرط الواقف يجب أن يحمل الرهن هنا على معناه اللغوي، وهو عبارة عن التذكر، أي أن يتذكر خازن الكتب لزوم وضع الرهن الذي أخذه بالمكتبة ويطالب به المستعير بالكتاب المرهون به. خرجها بالتخريج هذا، يعني ما يعطي كتاب كتب سبيل عارية إلا يسترهن. نعم. كحد إلى تذكر. كتب الوقف يقول. إيه طبعا. والشافعي يجيزون هذه الصورة يا شيخ. كيف؟ ذكر السيوطي في الشفاء النظار يجيز هذه الصورة أن تحمل على المعنى اللغوي. هو نعم ده يقول إلا يعني نوجه على أساس الرهن ذكره. نعم. إيضاحات، ذكر شرحا لأجل نفس المادة لأجل نفس الأمانة، لأن أخذ الرهن من المستعير مقابل العارية التي يحتاج ردها إلى حمل ومؤونة إلى المعير صحيح، ولكن لا يصح أخذ رهن لأجل رد المستعير بذاته، والحكم في الخياطة أيضا على الوجه المحرر. والحاصل إذا استؤجر أجير لأجل الخياطة ونقل الحمولة، فإن كان الاستئجار واقعا على مطلق الخياطة ومطلق نقل الحمولة يصح أخذ الرهن لأجل ذلك من الأجير، وأما إذا كانت الإجارة عقدت على أن يخيط بذاته وينقل الحمال بنفسه أو على دابة معينة فلا يصح أخذ الرهن لأجله. وقد ذكر بلاحقة شرح المادة 31600 أن حكم أن الحكم في الكفالة أيضا على الوجه المحرر آنفا، لأنه عين ولا تكون في الذمة. كفالة يصير المستعار يا شيخ مضمون بالحديث أنه الذي قال عارية تنافذ مضمونة عارية مؤدة مضمونة بل عارية مؤدة لم يقصر العارية على في العارية أمانة بيد المستعير، لكن بعض الوقاع قال أنها ضمان إذا تلفت لأنها بدون مقابل عطاء إذا تلفت بتعدي منه أو تقصير. لا يقول هو أخذها لمصلحته حتى وإن تلفت بغير تعدي ولا تقصير، لا هي العارية اللي ينتفع بها ما يقدر هذا، يعني مو مثل الرهن هي لمصلحة المشتري. لا لا ما يخالف مصلحته، صحيح مصلحته فقط أن ينتفع بها أن ينتفع بها بس، فيردها كما أخذها، فإذا هلكت هي سواء بتقصير أو غير تقصير منه العارية يضمنوا بها. قال شيخنا الخلاصة كما ذكر في شرح المادة 631 أن الأعيان على ثلاثة أقسام، الأول الأعيان المضمونة بنفسها، والثاني الأعيان المضمونة بغيرها، والثالث الأعيان غير المضمونة، فالرهن مقابل القسم الأول صحيح، والرهن مقابل الثاني والثالث باطل، وإذا هلك المرهون في يد المرتهن قبل المنع لا يلزم شيء على المرتهن بهلاكه، وإذا هلك بعد المنع يضمن المرتهن كل بدله بضمان الغصب. قال في الكتاب لاحقة يقصد أن لها ارتباط بالدماغ. إيه إيه. قراها للاحقة. لاحقة طويلة شوية. وأنتم قلتم تريدون أن تتحركوا السادسة والآن الساعة السادسة تقريبا. إيه خمس دقائق بعد. طويلة شوية طويلة تحتاج أكثر من خمس دقائق. نعم. يعني هي أطول من. شنو مادة لو شنو؟ لاحقة في وهي تحتوي على ثلاثة مباحث. إيه. مبحث الأول. المبحث الأول في شروط عدم فساد الرهن. اقرأ هذا اقرأ بس مبحث. والله شيخنا طويل. خل أشر بس إلى هنا. نعم. أشر. يعني أن له لا يزال ارتباط لها بما سبق. إيه ما طول لاحقة. إيه. يعني من فروعها. أظن هو هاي تمام الرهن. أي. تمام الرهن باللاحقة. في شروط عدم فساد الرهن نعم. باللاحقة. باللاحقة نعم. إن شاء الله بكرة نحضر أيضا بإذن الله.